بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. يا راحلي عن الحياة، إن التاريخ بطولة لا يسطرها إلا العظماء، ولا يحضر التاريخ بين كتفيه إلا أبناءه النجباء. فتاريخ أمتنا عظيم لا يقبل إلا العظماء، وما من عظماء ولا كرماء في زمننا هذا إلا أبطالنا الشهداء الذين هبوا لنصرة هذا الدين، وقد جعلوا أرواحهم فوق أكفهم يبذلون مهجهم لأجل أمتهم، لكي تحيا أمتهم حياة عزيزة لا ذل فيها ولا مهانة. لله در الرافدين، كم اشتاقت إلى دماء أبنائنا الأبرار. أبو هريرة الحجازي، عبد الله القرشي، ماجد الأنصاري، أبو أنس الشامي، عمر حديث، والشهيد الله تعالى الأمير الذباح، أبي مصعب، رحمه الله جميعا وتقبلهم في عداه. أخي الحبيب أبي مصعب الزرقاوي الذي عاشرته عن قرب وخبرته، وأشهد الله ما رأيت منه إلا كل خير، وما رأيته إلا صادقا مخلصا يذوب قلبه من هم أمته، والله أعلم بسريرته التي أرجو أن تكون خيرا من علانيته. أيها الجبل الأشم، أما أنت أيها الصخرة العتيدة العنيدة على الكفار والمرتدين والأعداء والصليبيين، أما أنت يا رافع اللواء، أما أنت يا إمام هذا الدين في هذا الزمان، أما أنت يا قرة العين ويا لب الفؤاد، أما أنت يا من أسرتنا، أما أنت يا زرقاوي يا زرقاء العين، أما أنت يا زرقة القلب، أما أنت يا زرقة السماء، أما أنت يا نجما في الأفق، اللهم تقبل منك. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منك. والله ما سمعت كلمة من كلماتك إلا لقنتني فيها في هذا الزمن دروسا ودروسا. والله إن الله قد أعطاك، والله إنا نراك في هذا الزمن إماما من أئمة الدين، والله إنك لرفعتنا رفعة، والله إنني لأحمد الله عز وجل صباح مساء أنه في يوم من الأيام أحببتني في الله. والله ما فخرت بشيء بعد الإسلام والجهاد كما افتخرت بحبك. اللهم إنني أحببته فيك خالصا، اللهم إنني أشهد ولا أتألى عليك، وأحسبه وأنت حسيبه يا رب العالمين، عبد من عبادك، ولي من أوليائك، رجل من رجالاتك، أسد من أسدك، أبى أن يعيش الذل ورفض أن يبحث عن الأعذار، بل ما ترك بابا للمنية إلا اقتحمه. نسأل الله عز وجل أن يقحمك كما اقتحمت في الدنيا منايا الموت وجميع أبوابها. نسأل الله أن يدخلك في الجنة من جميع أبواب الجنة يوم القيامة، ذلك يوم الفخر يا أخي، والله إنك لرجل هذا الدين في هذا الزمان. الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله القائل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون والصلاة والسلام على نبينا محمد القائل والذي نفس محمد بيده لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل. أما بعد، فلقد فزعت أمتنا الإسلامية بفارسها المقدام، أسد الجهاد ورجل الحزم والسداد، أبو مصعب بن الزرقاوي أحمد الخلائلة، إثر مقتله بغارة أمريكية آثمة، فإنا لله وإنا إليه راجعون. فنرجو الله أن يكرمه بما تمنى فيتقبله في الشهداء، ويجزل له المثوبة والعطاء، ويحسن لأهله وذويه العزاء. أيها المسلمون، إن المصاب جلل والخطب عظيم، ونحثكم على الجميل وهو الصبر، ونرغبكم في الجزيل وهو الأجر. كذا فليجل الخطب وليفدح الأمر، فليس لعين لم يفض ماؤها عذر، فتى مات بين الضرب والطعن ميتة، تقوم مقام النصر إذ فاته النصر. أمتنا الإسلامية الغالية، لئن أحزننا فراق الأحبة أبي مصعب وصحبه، فقد سرنا أن أنفسهم سالت في هذه الملاحم العظام، وهم يذودون عن شريعة الإسلام. ولئن أصبنا بفارس من أعظم فرساننا وأمير من خيرة أمرائنا، فقد سرنا أننا وجدنا فيه رمزا وقدوة خالدة لأجيال أمتنا الماجدة. وسيذكره المجاهدون ويدعون له ويثنون عليه شعرا ونثرا سرا وجهرا. سنثني عليه بما علمنا، فقد كان سمح المخالطة ما لم يظلم، وإن آنس الناس فزعا كر غير مذمم. مضى أبو مصعب الرافع الرأس، عزيز النفس، حرا أبيا، كريما وفيا، لم يعط في دينه الدنية، ولم ينم على الضيم أبدا، ولم يداهن في الحق أحدا، عزيزا على الكافرين، رحيما بالمؤمنين، محرضا على القتال ومجاهدا في سبيل الدين. ومن أقواله رحمه الله: فلا خير في عيش تنتهك فيه أعراضنا، وتداس فيه كرامة أخواتنا، ويحكمنا فيه عباد الصليب. وقوله: نقاتل في العراق وعيوننا على بيت المقدس الذي لا يسترد إلا بقرآن يهدي وسيف ينصر. وكان رحمه الله محل محبة أصدقائه وتقدير أعدائه، فالمنصفون منهم شهدوا له ومدحوه، ولا عجب. مضى طاهر الأثواب، لم تبق روضة غداة ثوى إلا اشتهت أنها قبر. عليك سلام الله دوما، فإنني رأيت الكريم الحر ليس له عمر. اقتدى أبو مصعب بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، واقتدى بمن مضى قبله، بساداتنا بمصعب وعمر وعلي وجعفر رضي الله عنهم أجمعين. فخاض غمار الحرب مبتسما، فرفع الله شأنه وأعلى ذكره، وصار أسوة لمن بعده. حب الجبان النفس أورده البقاء، وحب الشجاع الحرب أورده الحربا. وما الفرق ما بين الأنام وبينه، إذا حذر المحذور واستصعب الصعبا. مضى أبو مصعب عليه رحمة الله، وقد فتح الله عليه فأسس قاعدة للدفاع عن الدين والاسترجاع فلسطين بإذن الله، وأخذ بثأر للمستضعفين هناك، حيث أثخن في الأمريكيين حلفاء اليهود ودوخهم، فقتل رجالهم وصدع بنيانهم واستنزف أموالهم وشتت شملهم وأذل كبرياءهم حتى تجرأ عليهم الداني والقاصي والطائع والعاصي، فدخل التاريخ من أوسع أبوابه فشرفه، وأخذ بيد العالم إلى طريق العزة فعرفه بإصرار وحزم وإباء، فخلدت سيرته مع سير أعلام النبلاء. ولا تبكين إلا ليث غاب شجاعا في الحروب الثائرات، دعوني في الحروب أمت عزيزا، فموت العز خير من حياتي. إن أبا مصعب علم البشرية دروسا عملية في كيفية انتزاع الحرية، فالحرية لا توهب للخانعين تحت قباب الديمقراطية، وعلم البشرية التمرد على الطغاة في زمن استبد فيه الطاغوت الأكبر فرعون العصر بوش وصحبه، وداسوا على جميع القيم والمواثيق. ولكم في غزو العراق وسجنكم أن تناموا عبرة، فأرهبوا الناس واستذلوهم بالنار والحديد، وعاملوا الرؤساء معاملة العبيد. لقد جاء فرعون العصر إلى العراق لا يبالي برفض ومظاهرات البشر الذين قالوا له لا لسفك الدم الأحمر من أجل النفط الأسود، ولكنه احتقر العالم أجمع وتقدم إلى العراق مستكبرا متغطرسا بجنده وعتاده، متصورا أن أسد الشرى قد مسخوا وأن رجال الإسلام قد خنسوا، بعد أن قدم له حكام العرب من ملوك ورؤساء آيات الطاعة والولاء والمذلة والاستخذاء، وكل منهم يحسس على رأسه متى يكون دوره ليوضع في رمسه. هجم العدو على العراق فجعل يعسف بالناس عسفا، وينسف القرى نسفا، وأزيز الطائرات قد ملأ الآفاق وصم الآذان، وانفجار البارود قد نشر الحتوف وأزكم الأنوف، وكانت الجبال تهتز وتميد من شدة القصف، فبلغت القلوب الحناجر، ولاذ أولو البأس والنهى بأحلاس بيوتهم، ولم يحرضوا بقول، ولم تحملهم أقدامهم من شدة الهول، واشرأب الباطل، ونقض المنافقون العهود، ووقفوا في خندق النصارى واليهود، وصار المسلمون كالغنم الشاتية في ليلة مطيرة بأرض مسبعة. وفي ظل تلك الأجواء الرهيبة الكئيبة التي ترى فيها أشباه زعماء ولا زعماء، وأشباه علماء ولا علماء، وأشباه رجال ولا رجال إلا من رحم الله، في تلك الظروف العصيبة المزلزلة ظهر فارس الإسلام أبو مصعب الزرقاوي كمثل الليث مفترشا يديه، جريء الصدر رئبا لنص بطري. ظهر ومعه ثلة من المؤمنين كانوا 17 رجلا وليسوا 17 جيشا، فتواثقوا وتعاهدوا وعاهدوا الله تعالى أن ينصروا دينه أو يهلكوا دونه، رجال والرجال قليل، والناس 1000 منهم كواحد، وواحد كالألف إن أمر عنا. ومن سيقاتلون مثلهم في العدد أو مثليهم؟ كلا، أو حتى 10 أمثالهم؟ كلا، إنها أمواج كأمواج البحر من العتاد وجنود الشر، ولكن من عظم حق الله في قلبه ورزق التوحيد تميد الجبال الرواسي ولا يميد. فترجل فارسنا حاملا الراية وعزم على القتال إلى النهاية، فإما يذوق ما ذاق جعفر أو يذوق النصر، فأثبت في مستنقع الموت رجله وقال لها من تحت أخمصك الحشر. فخاضوا غمار الحرب وبدأوا الضرب، وذلك بعدد يسير من الكلاشينات، وعدد يسير من ألغام الدبابات، وعدد يسير من مدافع البازوكا. وكان أبو مصعب قد جاء مع بعض إخوانه في الفترة الماضية إلى الجهاد ضد الروس، فسابق إخوانه حتى سبق المتقدمين، ونطق فبز الناطقين، وبمجيئه وإخوانه إلى أرض أفغانستان أخذوا تطعيم معركة ضد القوى الكبرى، وزالت من إذهانهم أسطورة الدول العظمى، ونقلوا الجرأة الكبيرة المتوثبة والمعنويات الهائلة من أفغانستان إلى بغداد، وأشعلوا فتيل الجهاد، وتفجرت طاقات الشباب في كل مكان من أعلى الفرات إلى أسفله، ولله الحمد والمنة. هذا هو فارسنا الذي نتحدث عنه، قام بكل ذلك بعد توفيق الله له بإمكانيات ذاتية بسيطة، ولم يكن وراءه حلف دولي ولا تحالف إقليمي ولا تنظيم عالمي، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله واسع عليم. نفس عصام سودت عصاما وعلمته الكر والإقداما. نعم، هذا هو فارس الإسلام الذي نتحدث عنه، والذي قام في وجه فرعون العصر، في وجه الإمبريالية الأمريكية، بعد أن فشلت المنظمات الدولية والتجمعات الإقليمية، بعد أن فشل العالم أجمع في إيقاف ذلك العدوان الغاشم الظلوم. ضروب اللهام الضارب الهام في الوغى، خفيف إذا ما أثقل الفرس اللبد، بصير بأخذ الحمد من كل موضع ولو خبأته بين أنيابها الأسد. وهنا ندعو الله أن يجزي خير الجزاء فارسنا المقدام، وأن يجزي خير الجزاء كل من عزانا وواسانا في فارسنا العظيم رحمه الله. ونخص بالذكر أمير المؤمنين الملا محمد عمر، فنرجو الله تعالى أن ينصره وإخوانه المجاهدين على الكافرين. ثم أني أقول لمن يتهم فارس أمتنا بأنه يقتل بعض فئات الشعب العراقي، أقول له: إذا جاءك من يدعي أن رجلا فقأ عينه فتريث حتى ترى المدعى عليه، فلعل المدعي قد فقأ عينيه. وهذا ما بدأ يزداد وضوحا في الأسابيع الأخيرة، حيث تحدث النائب محمد الداين عن حجم الظلم والتعذيب الذي يمارس ضد المسلمين في السجون العراقية، كما تحدث كذلك من قبل قادة هيئة علماء المسلمين عن حرب إبادة يتعرض لها أبناء الإسلام في العراق. وإن أبا مصعب عليه رحمة الله كانت لديه تعليمات واضحة بأن يركز قتاله على الغزاة المحتلين وعلى رأسهم الأمريكيين، وأن يحيد كل من رغب في الحياد، وأما من أبى إلا أن يقف يقاتل في خندق الصليبيين ضد المسلمين فليقتله كائنا من كان، بغض النظر عن مذهبه وعشيرته. فمناصرة الكفار على المسلمين ناقض من نواقض الإسلام العشرة، كما هو مقرر عند أهل العلم. ثم إني أقول لبوش: يجب عليكم تسليم جثمان البطل لأهله، ولا تكثروا الفرح، فالراية لم تسقط بحمد الله، وإنما انتقلت من أسد إلى أسد من أسد الإسلام. وسنواصل بإذن الله قتالكم وحلفاءكم في كل مكان، في العراق وأفغانستان والصومال والسودان، حتى نستنزف أموالكم ونقتل رجالكم وترجعوا مهزومين بإذن الله إلى بلادكم، كما هزمناكم من قبل بفضل الله في الصومال. كما أقول لوكيلك في الأردن: كفاك استبدادا، فقد منعت أبا مصعب الدخول إلى موطنه حيا، فلا تحل بينه وبين ذلك الآن. وأولى الناس بالخروج من الأردن هو أنت إلى الحجاز، فتلك بلادك وبلاد آبائك، قبل أن تنصب بريطانيا جدك عبد الله الأول عميلا لها على الأردن. وما يخيفك من الزرقاوي عليه رحمة الله بعد أن فارق الحياة، إلا لأنك تعلم أن جنازته إن ترك المسلمون وشأنهم فيها فستكون بإذن الله جنازة كبيرة تظهر مدى تعاطف المسلمين مع أبنائهم المجاهدين. وفي الختام أقول إن أبا مصعب عليه رحمة الله لا يشرف قبيلته ووطنه وأمته فحسب، بل يشرف البشرية جمعاء، فقد جسد لها معاني العزة والإباء والتضحية والفداء، وإن سيرته مادة قيمة لنموذج معاصر، فإن درست الدنيا سيرته العطرة تعلم أبناؤها كيف يصنع الإيمان بالله الرجال ليقاوموا أهل الظلم والضلال. وحري بكل مربي وكاتب وروائي أن يقتبس من سيرته ما يحيي به الأجيال الناشئة والأجيال القادمة، كما أنه حري بكل شاعر حر أن يقرض الشعر في هذا الصقر. ولو كنت من فرسان الشعر لأكثرت القوافي في رثائه. كل من رهنوا من هؤلاء المحللين الخائبين، وأنتم تعلمونهم وتعرفون من هم هؤلاء الخائبون الذين كانوا يقولون إن أبا مصعب زرقاوي أسطورة وهم. يا رجل، أبا مصعب زرقاوي ها هو أمامك، ها هو الشريط ينطق، ها هو ذا. والرجل بعد ما قتل واستشهد أيضا يقولون مصر أنها كانت ربما كانت المسألة مسألة أسطورة وهم، والذين يقول أنه شخص يعني من اختراع الأمريكان. سبحان الله، ها هو ذا شيخهم وأميرهم وقائدهم وزعيمهم يثني عليه ويثني على جهاده وبلائه. نعم. طيب يا سيدي، هم لم يتركوا أحدا، هم قالوا عن الدكتور أيمن هكذا، وقالوا عن الشيخ أسامة، ويقولون الأمريكان هم الذين أمدوهم ونصروهم في الجهاد الأفغاني واستخدموهم ثم لفظوهم. أعوذ بالله، ليس للأمريكان ولا أي قوة جبارة في الأرض لها أي فضل على مجاهد من المجاهدين. هؤلاء خرجوا محتسبين وخرجوا من حر أموالهم، ولم يدربهم أحد، بل عندهم الكفاءات التي كانت تدربهم. يعني هذا كلام استوانة مشروخة نسمعه كثيرا من هؤلاء الرعاع، رعاع الفكر البائد، وهؤلاء كراكيب العلمانية وبقايا الفكر البائد من المتحزلقين والمنهزمين من أتباع الفكر المنبطح جدا الذي يسمى وسطي أو معتدل جدا أو يعني معنى منحرف جدا. يعني تكبير الله أكبر. والله لتهزمن أمريكا في العراق بسلاحها بعون الله تعالى. تكبير الله أكبر. الحمد لله معز الإسلام بنصره، ومذل الشرك بقهره، ومصرف الأمور بأمره، ومستدرج الكافرين بمكره، الذي قدر الأيام دولا بعدله. والصلاة والسلام على من أعلى الله منار الإسلام بسيفه. أما بعد، أمتي الغالية، إني محدثك حديثا ليس بالأغاليط، لعلي أجد منك آذانا صاغية وقلوبا واعية. فإن الرائد لا يكذب أهله، إن العدو الصليبي عندما دخل العراق كان ينوي من دخوله السيطرة على الأمة والتمكين لدولة بني صهيون من النيل إلى الفرات، فمكن الله أبناءك المجاهدين من الوقوف في وجه أشرس حملة صليبية داهمة على بلاد المسلمين. فوقفوا في وجه هذا الزحف وتحملوا الهجمة الشرسة عسكريا وإعلاميا واقتصاديا، لا لشيء إلا للدفاع عنك وعن دينك وأبنائك وغيرة على حرماتك. فبدد الله جموعهم وشتت شملهم وبالت هزيمتهم لكل ذي عين باصرة وقلب واع. فها هم أبناؤك بفضل الله تعالى ينفذون الغزوة تلو الغزوة والهجمة تلو الهجمة، فملكوا بفضل الله تعالى وحده زمام المبادرة في أرض المعركة. ولولا التكتيم الإعلامي المتواطئ والمتصاعد لرأيتم العجب العجاب، فوالله إنها الملاحم والبطولات تهب علينا نسائمها تترى. فحقيق عليك يا أمتي أن تشكري الله وتحمديه على هذه النعمة العظيمة بأن هيأ الله ثلة من أبنائك المجاهدين يذودون عن حياضك ويحفظون بيضتك، وإلا لكان حال أهل السنة في العراق بين صليبي حاقد ورافضي غادر، ولكان نساء أهل السنة سبايا في أحضان الصليبيين والروافض الحاقدين. وما سجن أبي غريب وسجون الداخلية الرافضية عنا ببعيد. أمتي الغالية، إننا في العراق على مرمى حجر من مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقاتل في العراق وعيوننا على بيت المقدس الذي لا يسترد إلا بقرآن يهدي وسيف ينصر، وكفى بربك هاديا ونصيرا. ولقد أثبتت التجارب والأيام والمحن والخطوب أن ليس لك بعد الله تعالى إلا أبناؤك المجاهدين، فهم حصنك الحصين ودرعك المتين وقلبك النابض، يفرحون لفرحك ويبكون لحزنك، يسهرون الليل لأجلك ويغارون عليك، وتتفطر قلوبهم ألما على حالك، ولسان همهم الأول والأخير: اللهم ارفع الذل والضيم عن أمتي، اللهم أعد مجد أمتي وعزها. أما الإدارة الأمريكية وعلى رأسها حامل راية الصليب بوش، فنقول له ولمن دار في فلكه من اليهود والصليبيين ومن الروافض والمرتدين وغيرهم بأنكم لن تنعموا في ديار الإسلام، ووالله لن يهنأ لكم عيش وفينا عرق ينبغ وعين تطرف. لقد عرض عليكم من قبل أميرنا وولي أمرنا الشيخ أسامة حفظه الله ورعاه هدنة طويلة الأمد كانت خيرا لك ولمن معك لو أجبت يومئذ، ولكن صدك عن ذلك كبرك واستعلاؤك، وها أنت اليوم بفضل الله تبارك وتعالى تفزع إلى الشرق والغرب حائرا حسيرا كسيرا كالذي يتخبطه الشيطان من المس، حتى غدوت كذابا أفاكا تخادع شعبك وأنصارك. فكلما ازداد المجاهدون بضرباتهم كلما ازددت كذبا وبهتانا لأن الوضع تحت السيطرة، ثم يظهر للقريب والبعيد كذب ما ادعيت وهلم جرا، فأصبح حالك يشبه الذي يتداوى من الخمر بالخمر، فلم تكن صادقا مع نفسك وشعبك لحظة واحدة، رغم أنه وجد من أجدادك الأوائل صدق قد حرمت منه. لماذا لا تظهر حقيقة جنودك وانهيار إرادتهم القتالية حتى يعلم شعبك حقيقة المعركة. لماذا لا تخبرهم عن انتحار جنودك المتواصل؟ لماذا لا تخبرهم بأن جنودك لا ينام الواحد منهم إلا بعد أن يأخذ حبوب التخدير والهلوسة بحيث تفقده عقله ويصبح كالبهائم العجماوات يسوقه جنرالات حربك المتصهينين الإنجيليين إلى مسالخ الذبح والهلاك؟ لماذا لا تخبرهم عن هرب جنودك الجماعي والتمرد المتنامي بين صفوف جنودك؟ فاعلم أيها الكذاب الأشر بأن أحلامك دونها دماؤنا وأشلاؤنا، والقادم أدهى وأمر بعون الله تعالى. فمسرحية الديمقراطية العفنة والتي جئت بها إلى أرض الرافدين بعد أن منيت الناس بالحرية والسعادة والاستقرار المادي والنفسي، كلها ذهبت أدراج الرياح وولت مدبرة من غير رجعة بحول الله وقوته. وها أنت اليوم تحاول بكل حيلة ووسيلة أن تجمع بين الفرقاء والخلطاء والشركاء من أذنابك المرتدين لتشكل بهم حكومة مشوهة لعلها تنقذك من مأزقك الحاد والحرج أمام شعبك وأنصارك. ونحن بدورنا نعتقد أن أي حكومة تشكل في العراق اليوم كائنا من كان رموزها، سواء أكانوا من الروافض الحاقدين أو من علمانيي الأكراد المتصهينين أو العملاء المحسوبين زورا على أهل السنة، هي حكومة عميلة موالية متواطئة مع الصليبيين، وإنما جاءت لتكون خنجرا مسموما في قلب الأمة الإسلامية. لقد أدركت أمريكا اليوم بأن دباباتها وطائراتها وجحافل جيوشها وعملائه من جيش الروافض الحاقدين أنها لن تستطيع بأمر الله تعالى حسم المعركة مع المجاهدين، فعمدت إلى خطة ماكرة تنشد من خلالها الالتفاف على الجهاد والمجاهدين بالإعازة إلى عملائها من المحسوبين على أهل السنة، ممن ارتضوا أن يكونوا حبلا يلتف على رقاب أهل السنة وينقذ الأمريكان من مستنقعات فشلهم وهلاكهم بالعراق. فاستخدموا من اتخذ شعارات الإسلام نقابا يسدل ويخفى به فضائح أعمالهم المسودة، فأصبحوا يروجون عن أسيادهم ضرورة تشكيل أجهزة الجيش والشرط، ويلقوا للمسلمين متشابه القول فدسوا السم بالعسل، ونسوا وتناسوا غفلة وتغافلا أنه وعلى مر التاريخ الحديث أن كل محتل ومستعمر لبلد من البلدان يجعل له من ينوب عنه من أبناء البلد واجهة عند الملأ كي يتسنى لهذا المحتل تثبيت دعائمه ونهب خيرات البلاد والعباد وتحقيق ما يضمن مصالحه الخبيثة. قال تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، أي في أحكام الدنيا والآخرة. وقال جل شأنه: إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. ومن هنا نكرر نداءنا في التحذير لمن يسعى لنشر وتشكيل أجهزة الجيش والشرط والتي أقيمت لتنفيذ مخططات المحتلين وتطبيق الحكم بغير ما أنزل رب العالمين. فالحذر الحذر ممن ينخرط بمثل هذه الأجهزة العميلة، فوالله ليس لهم عندنا إلا السيف البتار، وبيننا وبينهم ليالي ووقائع تشيب لهولها الولدان. قال تعالى: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ومع ما تقدم من فشل ذريع للعدو ووسائله الخربة، يحاول اليوم أن يستدرج صنفين من الناس إلى مسرحية البرلمانات المزعومة لقطف ثمرات المجاهدين الذين يسعون لجعل كلمة الله هي العليا. فالصنف الأول منهم هو من يحاول أن يلصق نفسه بالمجاهدين والتزلف لهم، مع كونهم لن يعيشوا أعباء الجهاد وأجواءه وقت احتلال العراق. والثاني منهم هو من كانت له مشاركة أول الأمر في قتال الصليبيين، إلا أن الأعمال بخواتيمها، فهؤلاء لن تكون أعمالهم صالحة شرعا ما لم يكن منهم سعي عملي لجعل كلمة الله هي العليا بما شرع لنا من وسائل وطرق شرعية، لا لبرلمانات شركية طاغوتية تكون كلمة الله فيها مسلوخة أو منسوجة ومشركة بغيرها من القوانين الوضعية. فالغاية لا تبرر الوسيلة هنا. وحتى لو زعم هذان الصنفان ومن يؤيدهما أنهم يسعون بهذه البرلمانات تطبيق الشريعة، فالواقع العملي والتجربة التاريخية تناقض وتكذب ذلك، حيث أن المتتبع في الخارطة السياسية في العراق يعلم أن أغلبية أصحاب المقاعد البرلمانية هم من الشيعة وعلمانيي الأكراد والسنة. ناهيك عن أصحاب المنهج العقدي المتموع. وهذا يدلنا أن الكفة الراجحة الغالبة دوما في ميزان البرلمانات ستكون بحكم الطواغيت. قال سبحانه وتعالى: واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل إليك. وقال تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. أما أنتم أيها المجاهدون الصادقون الصابرون، فتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وبارك الله في جهادكم ورباطكم. فلقد استطعتم بفضل الله وتوفيقه من وقف هذا الزحف الصليبي الداهم على الأمة، وأثخنتم فيه الجراح فأصبح في حال لا يحسد عليها أبدا. فواصلوا جهادكم وكثفوا من عملياتكم وضاعفوا من ضرباتكم، فإنها والله الفتوحات، وإنها والله اللحظات الأخيرة قبل أن يعلن عباد الصليب هزيمتهم في بلاد الرافدين. فانهيار الإرادة القتالية أصبح السمة البارزة للجيوش الصليبية. فجددوا النوايا وأصلحوا الطوايا، واحملوا على عدوكم حملة رجل واحد، فقد أصبح عدوكم اليوم بفضل الله وحده مكشوف الظهر، مسلوب الإرادة، واهن العزم، مكسور العظم. فلا تعطوه فرصة لالتقاط أنفاسه، فواصل الطعنات تلو الطعنات، فيا خيل الله اركبي ويا حملة الراية قوموا، أين أسود الأنبار؟ أين ليوث صلاح الدين؟ أين رجالات بغداد؟ أين فرسان نينوى وأبطال ديالى؟ أين صناديد كردستان؟ أين أنتم يا أسود التوحيد؟ يا أحفاد خالد والمثنى وسعد والمقداد وصلاح الدين؟ أين المهاجرون؟ أين الأنصار؟ أين أصحاب التوبة والأنفال؟ أين أهل سورتي الفتح والقتال؟ يا ضليعة الأمة، من للثكالى؟ من للحرائر في سجون الصليبيين؟ من للطاهرات في سجون الروافض الحاقدين؟ اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فانصر الأنصار والمهاجرة، واحذروا أشد الحذر من قطاع الطرق الذين يحاولون وبالتواطؤ مع الصليبيين أن يلتفوا على جهادكم، فإياكم ثم إياكم أن تلقوا السلاح، فإنها حينئذ الحسرة والندامة والخزي والملامة والذلة والعار في الدنيا والآخرة، فإنكم كنتم تدعون الله سبحانه وتعالى ليل نهار أن ييسر لكم طريقا للجهاد في سبيل الله في أفغانستان والشيشان أو غيرهما، ثم بعد ذلك اختصكم الله سبحانه وتعالى فأقام تجارة الجهاد في دياركم وفتح لكم أبواب الجنان فأراد بكم خيرا، فإياكم ثم إياكم أيها المجاهدون أن توصدوا هذه الأبواب بذنوبكم، وإياكم أن تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، فلئن انفض سوق الجهاد عن دياركم ليضربن الله عليكم الذل وليسلطن عليكم أراذل الناس يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وليرفعن هذه النعمة من بين ظهرانيكم، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، والحمد لله رب العالمين. أعرف أن للشيخ أبي مصعب رحمه الله مكانة خاصة في قلبك، ولا أريد أن أذكرك بفراق هذا البطل، ولكن أريد منكم كلمة من القلب إلى القلب. الحديث عن أبي مصعب شخصه وحياته ثم ما من الله عز وجل عليه وأفضل من قيادة الجهاد ليس في العراق إنما في العالم الإسلامي، وتحويله إلى هذه الحالة التي نعيشها ونقلتنا نقلة كبيرة. الحديث عن أبي مصعب ذو شجون. فأبو مصعب الزرقاوي عاش في قلبي كأخ قريب حبيب، وعاش في قلبي مجاهد، وعاش في قلبي زاهد عابد لا تخطئه العين في مواطن الرباط، وكذلك يفتقد في مواطن التي ينأى بها كل مسلم عن نفسه، قليل الكلام كثير الفعال، يجلس المجالس الطوال في تجمعات المجاهدين لا تكاد تراه رافعا رأسه حياء، يغضي حياء. أبو مصعب الزرقاوي لا يغضبه شيء بالكاد إلا محارم الله إذا انتهكت، مقتديا بنبيه صلى الله عليه وسلم، عندما سمعت بنبأ مقتل أبي مصعب نسأل الله عز وجل أن يسكنه الفردوس الأعلى أغمي علي، وفقت ثم سمعت الخبر مرة أخرى وأغمي علي مرة أخرى. أبو مصعب بغير أنه أخ وقريب من قلبي، كنت أتمنى من الله عز وجل أن يبقيه للأمة. دائما كنت أقول لإخواني قادة الجهاد وعظماؤه ثلاث في هذا الزمن: الشيخ عبد الله عزام، نسأل الله أن يسكنه الفردوس الأعلى، هو الذي أحيا في الأمة الجهاد وحول قضية أفغانستان من قضية إقليمية قطرية إلى قضية تجمع إليها كل المسلمون من كل حدب وصوب، فلا تكاد تسأل عن بلد إسلامي في جهاد أفغانستان إلا ووجدت منه مسلمون. ثم الرجل الثاني والعظيم الثاني هو الشيخ أسامة ابن لادن، حفظه الله وجعلنا الله فداه، ونسأل الله أن يسدد بالحق رأيه وخطاه. وجهنا نحن المجاهدين إلى عدونا الحقيقي وإلى الرأس الكبير الذي إذا ضرب وقطع لا يستطيع أن يقوم أعضاؤه، والثالث هو أبو مصعب الزرقاوي. نقل الجهاد من أطراف مكان الصراع الحقيقي إلى بؤرة الصراع وهي العراق، كما كان ينادي أبو مصعب: نحن على مرمى حجر من الحرمين الشريفين مكة والمدينة، ونقاتل في العراق وأعيننا مصوبة إلى البيت المقدس إلى المسجد الأقصى. فالله عز وجل أكرمه بأن دخل للعراق شريدا طريضا، فكان مع إخوانه المجاهدون في العراق، كان لهم الدور الأسمى والأسنى في استنهاض الأمة وتحويلها من العبث واللهو، ومن أن الجهاد هو عبارة عن فضول أوقات وفضول أعمال وفضول أموال إلى عمل أساسي رسمي لا بد من القيام به حتى نصل إلى الدولة المباركة دولة الإسلام. عمره في إمامة الجهاد وقيادة الأمة قصير، لم يتجاوز الثلاث سنوات، لكن الذي يعرف ما قدمه ويعلم ما كان قبل جهاد أبي مصعب وقيادته للأمة وما بعده يعلم ويعرف ما قدمه أبو مصعب من عمل جليل عظيم يجب أن يحترمه ويجب أن يقدره كل مسلم. نقول للأمريكان: إذ قتلتم أبا مصعب فإن هناك أجيال أنشأها أبو مصعب ستحاربونها، وستكون حياة أبي مصعب خير من حياة قاتليه، وسيكون عمر أبي مصعب أطول وأبرك وأعظم من عمر قاتليه، والتاريخ شاهد وحكم. وبإذن الله من تركهم وراءه لن يتركوكم، لنأخذن بحد السيف مطلبنا حتى يقال لنا يا نعم ما فعلوا، ولسنا نرى للذل نحن رقابنا، وإن كسروا بالظلم أعناقنا كسرا، فنحن بنو من لقنوا كل معتد دروسا في التاريخ شابت لها ذكرى، أبات حماة لا يفل جنابنا وأن تقبل الغارات نعصرها عصرا. وتمثلت لأبي مصعب بأبيات أتمنى من الله عز وجل أن يوصلها إليه. قلت له وفيه: إلى رحابك دبجنا رسائلنا تكاد تحرق من أشواقنا لهبا، إن تسمع الصوت أهديناك أحرفنا، وقبلها قد بعثنا الدمع منسكبا، شوقا إليك فهل ترضى محبتنا طهرا، وإلا بعثنا القلب منتحبا، فغيرنا بمداد الحبر قد كتبوا، ومن دمانا كتبنا الشعر والخطبة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة المسلمون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فإننا ننعى للأمة المسلمة جنديا من جنودها، وبطلا من أبطالها، وإماما من أئمتها، أخانا الشهيد كما نحسبه أبا مصعب الزرقاوي رحمه الله، وأسكنه فسيح جناته، وعوض أمة الإسلام عنه خير عوض، وجعل شهادته نورا لأولياء الله، ونارا ودمارا على أعداء الله من الصليبيين وأعوانهم الخائنين وتجار الدين الدجالين. ركزوا رفاتك في الرمال لواء، يستنهض الوادي صباح مساء، يا ويحهم نصبوا منارا من دم توحي إلى جيل الغد البغضاء. ولقد استوقفني وأنا أستمع لخبر مصرع أبي مصعب رحمه الله أن الذين حرصا على أن يكونا أول من يعلنان الخبر للعالم هما نور المالكي وزلمي خليل زادة، فأحسست أن هذا الإعلان قد لخص معظم معالم الصراع بين الصليبية والإسلام في العراق. زلمي خليل زادة الأفغاني المرتد التارك لدينه والمهاجر لأمريكا والمرتمي تحت أقدام الأصوليين المتصهينين، وأحد صبيان وولفودز ونور المالكي الذي يتاجر بالإسلام من أجل الوصول لكرسي الحكم، والذي اتفق وأشباهه مع الغزاة الصليبيين قبل الغزو وأثناءه وبعده، وتخلى عن حاكمية الشريعة ومنع مقاومة المحتل، بل وقاتل المجاهدين تحت راية بوش الصليبية. هذان هما اللذان حرصا على أن يكونا أول من يعلنان مصرع أبي مصعب رحمه الله. وهكذا تتحدد معالم ميدان الصراع بين الصليبية والإسلام في العراق: الأمريكان الصليبيون وأعوانهم الخونة وتجار الدين في جانب، وأهل الإيمان والتوحيد والجهاد في جانب آخر. نعم، قتل أبو مصعب رحمه الله، وكان لابد أن يموت، فكل نفس ذائقة الموت، وكل بني البشر ولدوا للموت. قال تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وليس المهم متى نموت، ولكن المهم كيف نموت. مات أبو مصعب رحمه الله تحت القصف، ولم يكن مختبئا في السراديب المحصنة، ولا هائما بطائرته في الجو لساعات طوال كما فعل بوش حتى نهرته أمه وأمرته أن يرجع لمكتبه. مات أبو مصعب رحمه الله وحزامه الناسف لا يفارقه، ولم يعش كبوش صاحب السترة الواقية التي لا تفارقه. فتى مات بين الضرب والطعن ميتة تقوم مقام النصر إذ فاته النصر، وما مات حتى مات مضرب سيفه من الضرب واعتلت عليه القنا السمر، فأثبت في مستنقع الموت رجله وقال لها: من تحت أخمصك الحشر، غدا غدوة والحمد نسج ردائه، فلم ينصرف إلا وأكفانه الأجر، تردى ثياب الموت حمرا فما أتى لها الليل إلا وهي من سندس خضر مضى طاهر الأثواب لم تبق روضة غداة ثوى إلا اشتهت أنها قبر عليك سلام الله وقفا فإنني رأيت الكريم الحر ليس له عمر. مات أمير الاستشهاديين شهيدا بينما يعيش رئيس الهاربين المتكالبين على الدنيا هاربا متكالبا. هذا هو الفرق بين قادتنا وقادتهم، هذا هو الفرق بين أمة التوحيد والجهاد وأمة الشرك والفساد، هذا هو الفرق بين أمة تقدم على الموت فتعز بعون الله ومشيئته وتنتصر، وبين أمة تقاتل من أجل الدنيا كارهة للموت فتنتكس بقوة الله وإذنه وتنهزم. واعلم يا بوش أننا أمة التوحيد والجهاد والاستشهاد، وإنا لقوم لا نرى القتل سبة إذا ما رأته للصليب فلول، يقرب حب الموت آجالنا لنا وتكرهه آجالهم فتطول، وما مات منا سيد حتف أنفه ولا طل منا حيث كان قتيل. نعم يا بوش، لا يقتل منا قتيل لا نأخذ بثأره بعون الله وقوته. هل تذكر يا بوش قسم أسد الإسلام المجاهد أسامة بن لادن حفظه الله أن أمريكا لن تحلم بالأمن حتى نعيشه واقعا في فلسطين وسائر ديار الإسلام، فحاول عبثا أن تحلم بالأمن. تسيل على حد الضباط نفوسنا وليست على غير الضباط تسيل، إذا سيد منا خلا قام سيد قؤول لما قال الكرام الفعول، وأيامنا مشهورة في عدونا لها غرر معلومة وحجول. أما الأمريكان فأقول لهم نعم، قتل منا السيد البطل المقدام المستشهد المقبل على الموت أبو مصعب رحمه الله، فخبروني كيف يموت قتلاكم السكارى الفرارون، خبروني كم قتل منكم حقيقة وكم خسر اقتصادكم وكيف تنهار معنويات جنودكم، بل خبروني عن مدى كراهية المسلمين لكم، بل مدى كراهية ضحاياكم المظلومين في كل الدنيا لكم. إن بوش يكذب عليكم فيقول لكم إنكم ستنتصرون إذا قتلتم أسامة بن لادن والملا عمر وأفراد القاعدة والطالبان، ويخفي عليكم مدمن الكذب أي كارثة تواجهون، فأنتم لا تواجهون أشخاصا ولا تنظيمات ولكنكم تواجهون أمة الإسلام التي دبت فيها روح الجهاد. والباذلين نفوسهم لنبيهم للموت يوم تعانق وكرار، لا يشتكون الموت إن نزلت بهم شهباء ذات معاقم وأواري، يتطهرون كأنه نسك لهم بدماء من علقوا من الكفار. صفقوا أيها الأمريكان المكابرون لبوش كلما كذب عليكم فأنتم في الحقيقة تصفقون لنا. أما إخواني المجاهدين في العراق فأقول لهم إن كنتم تقاتلون من أجل أبي مصعب فإن أبا مصعب قد مات، وإن كنتم تقاتلون في سبيل الله ودفاعا عن ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تلقوا سلاحكم حتى يحكم الله لكم بالنصر أو الشهادة. موتوا كما مات حمزة وجعفر وابن رواحة وخباب وعكرمة وعمر وعثمان وعلي والحسين وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهم أجمعين، موتوا كما مات سيد قطب وصالح سرية وخالد الإسلامبولي وعصام القمري وعبد الله عزام وأبو حفص القائد وخطاب وأبو هاجر رحمهم الله أجمعين. قاتلوا عن دين الله أعداء الله من الصليبيين وأعوانهم الخائنين والدجاجلة تجار الدين، قاتلوا كل من وقف في صف أمريكا واصطف تحت رايتها واستظل بصليبها واستعان بها على غزو ديار الإسلام وقتال المسلمين. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. إخواني المجاهدين في العراق، اعلموا أن أمة الإسلام قد وضعت آمالها عليكم، وأن عليكم أن تقيموا دولة الإسلام في العراق ثم تشقوا طريقكم نحو بيت المقدس الأسير وتعيد الخلافة التي أسقطها تعاون الصليبيين والخونة عبيد الإنجليز. لا تكل ولا تمل من حشد طاقات المجاهدين وجمع شملهم صفا واحدا في مواجهة أعداء الإسلام، ودافع عن شعب العراق المسلم رجاله ونسائه وأطفاله، وانصبوا صدوركم ونحوركم دون أعراضهم وأنفسهم وأموالهم وحرماتهم. أما إخواني المسلمين حول العراق فأناشدهم بحق لا إله إلا الله وبمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يتخلوا عن إخوانهم المجاهدين في العراق، وألا يبخلوا عليهم بأنفسهم وأموالهم وعلمهم ودعائهم وتحريضهم. أما أمة الإسلام الغالية فأقول لها إن أمريكا تسعى اليوم في تحريف الإسلام لتنشئ فئة من المحرفين المنحرفين تستعين بهم على إذلال المسلمين. فمن صور هذا التحريف تلك الخيانة العظمى التي يمارسها في العراق من ينتسبون زورا للإسلام، وهم في حقيقة الأمر أعوان أمريكا وجنودها قبل الغزو وأثناءه وبعده، الذين يروجون لخرافة أن أمريكا ستبقى طالما بقيت المقاومة وستنسحب إذا توقفت المقاومة. أيها الدجالون تجار الدين، إن أمريكا ستنسحب بعون الله تحت قرع ضربات المجاهدين، أو إذا نجحت في القضاء على شرف المسلمين في العراق وحولتهم لأذلاء تابعين وتركت خلفها أمثالكم من الخونة الذين يرعون لها مصالحها في مقابل بقائهم في كراسي الحكم. ومن صور هذا التحريف النموذج التركي العلماني الذي يتولى كبره أبناء ثقافة الهزيمة والانكسار، الذين يطأطئون للعلمانية ويتخلون عن حاكمية الشريعة ويرحبون بالقواعد الأمريكية ويعترفون بإسرائيل ويوقعون معها الاتفاقات الأمنية ويشاركونها في المناورات الحربية. ومن صور هذا التحريف دين فقهاء التسول في مصر وجزيرة العرب الذين جعلوا حكامهم أئمة معصومين يبيحون ويبررون لهم كل شيء في سبيل الراتب والمنصب. وفي مواجهة هذا التحريف يصمد إسلام التوحيد وتحكيم الشريعة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله، إسلام تحرير ديار المسلمين ونبذ اتفاقيات الاستسلام وتحرير الأمة من جلاديها والتصدي للظلم والنهب والفاحشة، إسلام نشر العدل وبسط الشورى وحفظ الحقوق وصيانة الحرمات. فقفي يا أمة الإسلام مع أبنائك المجاهدين الذين يدافعون عن الإسلام الصافي الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم تغيره خيانات طلاب الحكم ولا دجل تجار الدين ولا مساومات مرضى الهزيمة والانكسار ولا تزلف فقهاء التسول، ذلك الإسلام الذي نحسب أن أبا مصعب قد مات من أجله، فرحمه الله وسائر شهداء الإسلام رحمة واسعة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. إن مسألة الشيخ أبي مصعب الزرقاوي رحمة الله عليه تحتاج إلى دراسة خاصة بعد أن تضع الحرب أوزارها. إننا نحتسبه عند الله سبحانه وتعالى شهيدا، لأنه لم يعمل لنفسه، إنما قام بخدمة الأمة الإسلامية، قام ليجاهد عن الأمة الإسلامية، قام ليدافع عن الجنين في بطن أمه، قام ليدافع عن الكهل، قام ليدافع عن المرأة الطاهرة العفيفة، قام يدافع في وقت قل وعز المدافعون إلا من تلك الأبواق التي ترمي المجاهدين بشتى أنواع السفاهات، بينما هي حمل وديع على أعداء المجاهدين. شخصية أبو مصعب هي شخصية مبدئية، الرجل صاحب مبدأ، صاحب ولاء وبراء، صاحب جهاد، صاحب صراحة، لا يداهن، لا يماري في الحق، إنه كالسيف. هو حقيقة كان إماما في وقت عزت فيه الأئمة، هو عبارة عن إمام هذا العصر وإمام هذا الجيل. وكم رجل يعد بألف رجل، وكم ألف تمر بلا عدادي، بل أقول وكم رجل يعد بمليون رجل،